الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قلنا التمييز كم نوع؟ قسم التمييز الى الذي يعرف يشير. نعم، نوعين. النوع الاول تمييز النسبة. قلنا تمييز النسبة ينقسم الى قسمين، محول وغير محول. قلنا المحول ينقسم الى قسمين او ثلاثة. نعم، ممكن. تمام. وقلنا غير المحول المقصود به، نعم، يعني فصل. شو المقصود غير المحول؟ تمييز نعمة وليس، هذا مثال. ما المقصود لكونه غير محول؟ كيف؟ ليس له أصل. المحول إما يكون محولا عن فاعل، إذا له أصل تحول عنه أو انتقل عنه. أما غير المحول فهكذا وضع تركيب العرب نعمة زيد الرجل. ذكر الناظم كم مثال لغير المحول؟ كم؟ ثلاثة. لا أحد يجيبها كذا. ثلاثة مثالان لنوع واحد، وهو نعمة وبئسة، وحبذا محمولة على نعمة وبئسة في المعنى والعمل مع زيادة. طيب، نعمة وبئسة قلنا هذان فعلان يدلان على أو لإنشاء المدح أو الذم. نعمة لإنشاء المدح وبئسة لإنشاء الذم. طيب، هل كل اسم يصلح أن يكون فاعلا للنعمة وبئسة؟ لا أحد يجيب كذا. هل كل اسم يصلح أن يكون فاعلا للنعمة وبئسة؟ أرأي لا أفضل. نعم، أن يكون محلا بألف. مثاله فاعل نعمة بئسة محلا بألف، نعم الرجل زيدا، نعم الرجل زيد، نعم الرجل زيد، نعم العبد، نعم المولى، ونعم النصير. وبئس بئس الشراب وساعد مصطفى. طيب، هذا النوع الأول أن يكون محلا بألف. النوع الثاني أي أن يكون مضافا إلى محلا بألف. مثاله ولا نعم دار المتقين. ذا نعمة، نعمة هذا فعل لإنشاء المدح، دار هذا فاعل، والأصل في فاعل نعمة يكون محلا بأل، وهنا اغتفر بكون المضاف إليه محلا بأل. ولا نعمة دار المتقين، ولا بئس مثوى المتكبرين. النوع الثالث، النوع الثالث، النوع الثالث لا أحد. هذا نعم الأخير رفعت. طيب، نعم، أن يكون ضميرا مستقرا وزد ويرفعان مضمرا يفسره مميز كنعم قوم معشر، ويرفعان يعني نعم وبئس مضمرا يفسره مميز، فعلان غير متصرفين، نعمة وبئس رافعان اسمين مقارني ال او مضافين لما قارنها كنعمة عقب التراب، ويرفعان مضمرا يفسره مميزا. اذا تقول ان يكون ضميرا مستترا مفسرا بنكرة بعده منصوبة على التمييز مطابقة للمخصوص. ما المراد مطابقة للمخصوص؟ لا، نقول نكرة مطابقة للمخصوص. نعم محمد، مثل نعمة المرأة هند. لا، مثال ليس المرأة هذا فاعل واحد، الكلام في الفاعل الضمير المستتر مبشر. نعم المرأة. نعم رجلا زيد، رجلا هذا مفرد وزيد مفرد، نعمة ثاني الزيدان نعمة رجلين الزيدان رجلين هذا نكرة تقول مطابقة للمخصوص طابقة في الأول نعمة رجلا زيد التمييز مفرد مذكر والمخصوص مفرد مذكر نعمة رجلا زيد وإذا ثنيت المخصوص نعمة رجلين الزيدان فتقول الرجلين هذا منصوب على التمييز مطابقا لما بعده ونعم رجالا الزيدون طابق ما بعده هل يجمع بين التمييز والفاعل الظاهر سؤال هل يجمع بين التمييز والفاعل الظاهر نعم نعم حمد كيف؟ لا ترجيحا أم اتفاقا ممالك يقول وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر إذا فيه خلاف فيه قولان منهم من جوز ومنهم من منع سيبوي رحمه الله يمنع يقول لا يجتمع التمييز الفاعل الظاهر مع تمييز التمييز لا يكون إلا مع الفاعل الضمير المستتر هذا باتفاق لا خلاف ويرفعان مضمرا يفسره مميز هذا بإجماع أما الخلاف وقع بين جمع التمييز والفاعل الظاهر هل يجتمعان أم لا سيبوي رحمه الله يمنع وكل ما ورد من ذلك يؤوله على أنه حال مؤكد أم غيرها ومنهم من جوز واستدلوا بقول القائل والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وأمهم زلاء من فيض شاهد أين هو أين رمز بئس الفحل فحلهم فحلا من يعرف هذه الجملة نعم نعم فاعل أين الخبر خبر مقدم فحلا تمييز على من أجاز الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر وعلى رأي سيبويه حال مؤكد حال مؤكد تزوج مثل زاد أبيك فينا فنعم الزاد زاد أبيك زاد من يعرف فنعم الزاد زاد أبيك زاد من يعرف خمسة ونصف نعم نعم نعم نعم وكاف مواصلة زادا كيف تمييز منصوب على من أجاز وعلى رأس سيبويه حال مؤكدة أو يقول فاعل مفعول به لتزود تزود مثل تزود فعل أمر والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أن تزود مثل هذا مفعول به وهو مضاف وزادي مضاف إليه زادي مضاف وأبي مضاف إليه وأبي مضاف الكاف مضاف إليه تزود مثل زادي أبيك فينا جر ومجرور متعلق بقوله تزود إذا عرفنا تزود مثل أنه مفعول به يتعين أن يكون زادا في الأخير أنه تمييز إذا قلت زادا مفعول به لتزود وتزود يتعدى لواحد صار مثل هذا حال والقاعدة عند النحاة أن صفة النكرة إذا تقدمت عليها أعرفت حال صفة النكرة هذه قاعدة مضطردة الصفة تتبع الموصوف تعريفا وتنكيرا لكن لو قدمت الصفة التي هي نكرة على موصوفها نصبت على أنها حق لذلك تقول جاء أو فيها رجل طويل فيها رجل طويل فيها هذا جر ومجرور متعلق محذوف خبر رجل هذا مبتدا طويل هذا نعم صفة وهي نكرة لو قدمتها طويلا فيها رجل أو فيها طويل الرجل تعين النص على أنها حال على أنها حال، فيكون تفصيل الكلام تزود زادا مثل زادا مثل زاد أبيك، مثل هذا صفة لزاد، وصفة النكرة نكرة، لكن عندنا إشكال مثل زاد أبيك، زاد أبيك معرفة أو نكرة؟ مثل زاد أبيك. أسمع من؟ نعم، زاد أبيك معرفة، ومثل مضاف إلى معرفة. وزاد نقول موصوف، ولابد من تطابق الصفة مع الموصوف فيها تعريفا وتنكيرا، فكيف وصفت النكرة بالمعرفة؟ عرفت من الإشكال؟ زادا مثل زاد أبيك، زادا هذا موصوف وهو نكرة، مثل هذا في اللفظ دون إضافة نكرة، لكن قلت ما أضيف إلى معرفة، وما أضيف إلى معرفة اكتسب التعريف، فكيف يوصف النكرة بالمعرفة؟ أي نعم، غير ولو مثل هذه ألفاظ لا تتعرف بالإضافة ولو أضيفت إلى معرفة، فمثل هذه قد أضيفت إلى معرفة ولكن لم تتعرف بالإضافة، فمثل زاد أبيك نقول هذا نكرة، فوصفت النكرة بالنكرة. إذا تزود زادا مثل زاد أبيك فنعم زاد زاد أبيك، هذا أصل الكلام. لما تقدمت النكرة على موصوفها أعربت حالا، أعربت حالا. هل يجوز تقدم إذا استوفت نعمة وبئسها فاعلها؟ قلنا يذكر بعدها الذي يعرف، لا أحد يجيبها كذا يا أخوان، نتعلم. نعم، يؤتى به المخصوص بالمدح أو بالذم، المخصوص بالمدح أو بالذم، ما وجه إعرابه؟ مبتدأ. طيب أين خبره؟ الجملة قبله. الوجه الثاني نعم، لا إعرابه هناك نعم الرجل زيد، زيد هذا المخصوص بالمدح، إعرابه قال صاحبنا مبتدأ والجملة قبله خبر، ويذكر المخصوص بعده مبتدأ. نريد الوجه الثاني ويعرب أيضا. نعم كيف؟ مبتدأ خبره محذوف، نعم الرجل زيد ممدوح، بئس الرجل زيد ممدوح، وأشهر من هذا أن يعرف نعم خبرا لمبتدأ محذوف ويذكر المخصوص بعد مبتدأ، أو خبر اسم ليس يبدو أبدا لجريانه مجرى المكان. هل يجوز تقديم هذا المخصوص على الفعل والفاعل؟ نعم يجوز، اتفاقا أو ترجيحا؟ نعم اتفاقا بالنسبة نعمة وبئسة، تقول زيد نعم الرجل وزيد بئس الرجل. هل يجوز أن يتوسط المخصوص بين الفاعل والفعل؟ نعم زيد الرجل. نعم ثلاثة أربعة. نعم لا يجوز ترجيحا أم اتفاقا؟ ترجيحا أم اتفاقا؟ إيش معنى ترجيح؟ فيه خلاف الراجح كذا. إذا نقول مذهب البصريين أنه يمنع توسط المخصوص بين الفعل وفاعله، فلا يقال نعم زيد الرجل، ومذهب الكوفيين الجواب. هل يجوز أن يتوسط بين الفعل والتمييز؟ نعم، هنا قال الناظم نعم زيد رجلا، زيد هذا المخصوص بالمدح، توسط بين نعمة ورجلا. نعم لا يجوز اتفاقا ام ترجيحا؟ اتفاقا. نعم ترجيحا، لان مذهب الكوفيين يجيزون توسط المخصوص بين الفعل والتمييز، بين الفعل والتمييز. حبذا ارض البقيع ارض، حبذا ما معنى حبذا؟ احنا خففنا من كثرة الدروس فجل ذكرونا فنعتذر بعض الأحيان. حبذا ومثل نعمة حبذا الفاعل ذا وإن تريد ذا من فقل لا حبذا. وذلك من شرط أولا من جهة المعنى والعمل حبذا ومثل نعمة حبذا مثل نعمة في المعنى والعمل في المعنى إلا أنها تزيد عليها أن الممدوح محبوب للقلب لأنها مشتقة من مادة المحبة والحب وتوافقها أيضا في العمل إلا في بعض المسائل. وحبذا هذه في إعرابها ثلاثة أوجه في إعرابها ثلاثة أوجه. نعم فاعل إذا حب فعل وذا فاعل. الوجه الثاني كيف حب ذا يعني جعلتا اسما جعلتا اسما فتقول حبذا زيد حبذا مبتدا مرفوع بالابتداء ورفع ضمه مقدرة زيد هذا خبر مقدر او العكس حبذا خبر وزيد مبتدا. الوجه الثالث نعم تكون فعل ركبتا وجعلتا فعلا واحد حبذا فعل ماضي وزيد فاعله وزيد فاعله. طيب في نعمه وبئس طيب حبذا قلنا ذا يلتزم الافراد والتذكير لان حبذا مثل نعمه في ذكر المخصوص او المذموم حبذا زيد وحبذا او لا حبذا عمرو لا حبذا عمرو هذا في الذم وان تريد الذم فقل لا حبذا. قلنا يؤتى بالتمييز بعد ماذا حبذا ارض البقيع ارضا اصل التركيب حبذا ارضا ارض البقيع هل في مثل تقديم التمييز على الفاعل على المخصوص كمساله نعمه؟ لا هنا اتفاقا يجوز الوجهان التقديم والتأخير. هل يتقدم المخصوص على حبذا؟ لا اتفاقا لا يجوز تقديمه على حبذا اتفاقا. التمييز في هذه الأمثلة نقول منصوب بمعامل النصب المميز أو المميز المميز أو المميز المميز. ما هو المميز؟ ما هو المميز هنا؟ ما هو المميز أرض البقيع ما هو المميز نحن في أي قسمية تميز غير المحول غير المحول في أي النوعين الجمل كيف تقولون الأرض البقيع كيف تقولون ذات تقسمون ثم تأتون بفروع تناقض الأصل. الأصل الآن نقول أن التقسيم هذا في القسم الثاني وهو تمييز النسبة تمييز النسبة هذا محول وغير محول والكلام في غير المحول. فالتمييز هنا مفسر لي مميز لي النسبة لي النسبة لا نقول لأرض البقيع ولا نقول لي الذات لما نقول تمييز النسبة. ما العامل في هذا التمييز؟ هذا فيه قولان ظاهر ابن مالك رحمه الله أن النسبة هو عامل معنوي في التمييز لكن خالفه الأكثرون وجعلوا الفعل أو شبهه هو العامل. إذا قلت نعمة زيد رجلا أو نعمة رجلا زيد رجلا هذا منصوب بنعمة منصوب بنعمة بئس بدلا عبد الدار تقول بدلا هذا منصوب ببئس حبذا أرض البقيع أرضا أرضا هذا منصوب بحبة. إذا يكون العامل أو شبهه هو الذي يسبق التمييز من عامل فعل أو شبهه هو عامل النصب في التمييز. ابن مالك رحمه الله يميل إلى أنه النسبة اسم بمعنى من مبين النكرة يصاب تمييزا بما قد فسره بما قد فسره، يعني بالمفسر، والمفسر في الذات هو الذات، والمفسر في النسبة هو النسبة، فجعل النسبة والذات هما العاملين، هما العاملان في التمييز، لكن الجمهور على أنه الفعل أو شبهه. المسألة الأخيرة في هذا الباب، هل يجوز تقدم التمييز على عامله؟ نقول أما في تمييز الذات فاتفاقا لا يجوز، لا يقال عندي 20 درهما، درهما عندي 20، ولا عندي درهما 20، لأن العامل هنا ضعيف لكونه جامدا، وما كان ضعيفا لا يعمل إلا إذا كان معموله على رتبته الأصلية يعني متأخرا، لأن الفعل وهو أصل في العمل إذا تأخر عن معموله ضعف، واستحسن جر منصوبه بلام زائدة مقوية، زيدا ضربت زيدا، إذا قلت ضربت زيدا، ضربت فعل فاعل وزيدا مفعول به، هنا ضرب هذا هو الفعل وهو أصل العمل، فإذا قدم عليه معموله زيدا ضربت استحسن أن يجر المفعول به بلام زائدة مؤكدة، فتقول لزيد ضربت، لزيد ضربت، إن كنتم للرؤيا تعبرون، أصلها تعبرون الرؤيا، فلما قدم ضعف العامل عن الوصول إليه فوصل إليه باللام الزائدة، وهذا في الفعل، فكيف بالجامد الذي الأصل فيه عدم العمل، فمن باب أولى وأحرى أن لا يعمل إلا في متأخر. أما إذا كان العامل فعل أو شبهه، وهو فيما إذا كان التمييز مفسرا لنسبة وكان مسبوقا بجملة، فهنا إن كان العامل فعلا جامدا أو فعلا متصرفا بمعنى الجامد امتنع تقديمه اتفاقا، ثلاثة أحوال: أن يكون العامل فعلا جامدا، وهذا في بئس ونعمة وأفعال التعجب، ما أحسن زيدا رجلا، ما أحسن زيدا رجلا، رجلا هذا تمييز منصوب والعامل فيه أحسن، أحسن هذا فعل تعجب وهو جامدا اتفاقا، هل يجوز أن يتقدم التمييز على عامله؟ نقول بالإجماع لا يجوز لكونه جامدا، فإذا لم يتصرف في نفسه فلا يتصرف في معموله من باب أولى وأحرى، كذلك إذا كان فعلا متصرفا بمعنى الجامد، يعني معناه يؤدي معنى الجامد وإن كان هو في اللفظ متصرفا، مثل لذلك بكفى، كفى زيد أو بزيد رجلا، كفى بزيد رجلا، قلنا التعجب يكون قياسيا ويكون سماعيا، ومنه كفى، كفى بزيد رجلا، كفى يكفي، ها هذا متصرف أو جامد؟ متصرف، يؤتى منه المضارع ويؤتى منه المصدر الكفاية، كفى بزيد رجلا، هنا نقول لا يصح أو لا يجوز اتفاقا أن يتقدم التمييز على العامل ولو كان في اللفظ متصرفا، لماذا؟ لكونه في المعنى يؤدي معنى الجامد، فإذا كان يؤدي معنى الجامد ألحق بالجامد صريحا، ما أفعل نعم زيد رجلا أو نعم رجلا زيد، نقول هنا لا يجوز لكونه جامدا لفظا ومعنى، وكفى جامد معنى لا لفظا، فألحق الثاني بالأول لشبهه به، هذان النوعان متفق عليهما أنه لا يتقدم التمييز على العامل. النوع الثالث أن يكون متصرفا، أن يكون متصرفا، مثل طاب زيد نفسا، هل يصح أن يقال نفسا طاب زيد؟ غرست الأرض شجرا، هل يصح أن يقال شجرا غرست الأرض؟ هذا جمهور النحاة على المنع، على المنع، سمع قليلا تقديمه أجازه البعض قياسا وأوقفه البعض سماعا، قال ابن مالك رحمه الله: وعامل التمييز قدم مطلقا، هذا هو القاعدة، وعامل التمييز مطلقا سواء كان تمييز ذات أو تمييز نسبة، مطلقا سواء كان العامل فعلا متصرفا لفظا ومعنى، فعلا متصرفا لفظا لا معنى، أو جامدا، وعامل التمييز قدم مطلقا، والفعل ذو التصريف نذرا سبقا، يعني قليلا سمع في لغة العرب تقدم التمييز على عامله إذا كان فعلا متصرفا، ولكن الأحسن عدم التقديم مطلقا. بقي مسألة وهي سبق أن التمييز تمييز الذات هل يتعدد او لا يتعدد؟ نعم لا يتعدد، يتعدد فيه خلاف. نعم لا يتعدد، يتعدد. طيب مثل فصل ومالك تقول كشبر أرضا وقفيز برا ومنوين عسلا وتمرا. منوين عسلا، عندي منوان عسلا وتمرا. منوان هذا ذات، عسلا هذا تمييز، وتمرا هذا الواو حرف عطف، تمرا هذا معطوف على المنصوب والمعطوف على المنصوب منصوب، لكن في المعنى تمييز. هنا تعدد التمييز، في مثل هذا أقول تعدد التمييز وليس خليطا وليس مخلوطا يعني بين شيئين. الأحسن العطف ب الواو حرف عطف، يعني العطف بالواو أصح من أن يقال عندي منواني عسلا تمرا، وإنما تقول عندي منواني عسلا وتمرا. أما إذا كان شيئا واحدا أو خليطا أو ممزوجا فيستوي الأمران، عندي رطل عسلا سمنا، رطل واحد مخلوط بالعسل والسمن، تقول عندي رطل عسلا سمنا، ويصح أن يقال عندي رطل عسلا وسمنا بالواو بالعطف وبترك العطف. هذا في ما إذا كان التمييز متعددا وهو تمييز ذات. أما في تمييز النسبة فيتعين العطف، يتعين العطف. تقول نما الغلام جسما وعقلا، نما الغلام، نما الغلام فعل فاعل، عقلا هذا تمييز، وجسما هذا تمييز أيضا في المعنى، لكن في الإعراب لا نقول تمييز، نقول هذان تمييزان وجب عطف الثاني على الأول. إذن في مسألة التمييز تمييز الذات فيه تفصيل سابق، وإذا كان تمييز نسبة نقول يجب ويتعين أن يكون معطوفا بالواو. نما الغلام جسما وعقلا، نما الغلام جسما وعقلا. نعم باب الظرف، أي هذا باب بيان حقيقة الظرف وأقسامه. في بعض النسخ باب المفعول فيه وهو المسمى ظرفا، هكذا عنوان ابن مالك رحمه الله، باب المفعول فيه وهو المسمى ظرف، يعني اختلف النحاة في تسمية مسمى هذا الباب. تسمية الكوفيين له المفعول فيه، هذا المشهور عند الكوفيين يسمى بالمفعول فيه، وسماه الفراء محلا، وسماه الكسائي صفة، والمشهور عند البصريين الظرف، لذلك قال وهو المسمى ظرفا. لماذا؟ لأن تسميته المفعول فيه تسمية حقيقية، وتسميته ظرفا هذه تسمية مجازية اصطلاحية، لأن الظرف هو الوعاء المتناهي الأطراف، وهذا المذكور معنا ليس كذلك، إذن يكون من باب المجاز، من باب المجاز. أما تسميته المفعول فيه وهذا واضح، لماذا؟ لأن الظرف بنوعيه ظرف الزمان أو ظرف المكان فعل فيه الحدث أو وقع فيه الحدث، والمراد بالوقوع كما سيأتي تعلقه بما لا يعقل إلا به. إذن هذه أسماؤه أربعة: المفعول فيه، الظرف، المحل، الصفة. المشهور هو الظرف وهو الصلاح المصريين، والمفعول فيه وهو الصلاح الكوفيين. الظرف في اللغة الوعاء مطلقا، الوعاء مطلقا. وفي الصلاح النحاة عرفه ابن هشام رحمه الله بقوله ما سلط عليه عامل على معنى فيه من اسم زمان أو اسم مكان مبهم، ما سلط عليه عامل على معنى في من اسم زمان او اسم مكان مبهم. شرح التعريف: نقول ما هذه اسم بمعنى الذي، وهي جنس في التعريف، فسرها بقوله من اسم زمان من هذه بيانية. نقول الجار المجرور متعلق بمحذوف صفة لما، ومن هذه بيانية للجنس، يعني ما هذه تصدق على ما لا يعقل. وهل كل اسم يكون ظرفا؟ الجواب لا، ليس كل اسم يكون ظرفا، لأن من الأسماء ما مدلوله الآيات، ومن الأسماء ما مدلوله المعاني، ومن الأسماء ما مدلوله الزمان، ومن الأسماء ما مدلوله المكان. إذا قلت زيد هذا مدلوله ذاك، بيت مدلوله ذاك، إذا قلت علم هذا معنى، إذا قلت ضرب هذا معنى، فرح معنى، إذا قلت زمان وقت هذا مدلوله الزمان، إذا قلت مكان هذا مدلوله المكان، دار هذا مدلوله المكان أيضا. ومقصود هنا بما اسم الزمان أو اسم المكان المبهم. وهل المقصود به ما دل وضعا على الزمان وما دل وضعا على المكان، أو بعض الأعيان أو المصادر التي تعامل معاملة الزمان؟ لأن الظرف كما سيأتي نوعان: ظرف حقيقة وما ينوب عن الظرف كالمصدر وكل وبعض. المصدر قد ينوب عن الظرف، فقل جلست قرب زيد، قرب زيد، قرب هل مدلوله الزمان؟ لا. هل مدلوله المكان؟ لا، لكن نعربه في هذا المكان ظرف مكان منصوب على الظرفية المكانية. لماذا؟ لكونه نائبا عن ظرف المكان، وقد ينوب عن مكان مصدره. جلست قرب زيد، أصل التركيب جلست مكان قرب زيد، مكان هذا هو الظرف منصوب على الظرفية، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقاما فانتصب انتصابه على الظرفية. إذا الإعراب جلست فعل فاعل، قرب تقول هذا منصوب على الظرفية. هل هو اسم زمان حقيقة وضعا؟ نقول لا، إنما دل على الزمان بالنيابة، يعني اسم عرض عليه دلالته على الزمان لكونه نائبا عن الظرف الحقيقي، لكونه نعم مكان، أي عن ظرف المكان. جلست قرب زيد، يعني مكان قرب زيد، مكان قرب زيد، حذف المضاف وهو مكان، وأقيم قربي الذي هو المصدر مقامه فانتصب انتصابه، يعني نصب على الظرفية. فتقول جلست قرب، قرب هذا منصوب على الظرفية المكانية وهو مضاف، وزيد مضاف إليه. كذلك كل وبعض ينوبان عن ظرف الزمان وعن ظرف المكان. تقول صمت كل اليوم، وصمت بعض اليوم، وبحثت عنك كل مكان أو بعض المكان. صمت كل اليوم، صمت فعل فاعل، كل نقول هذا منصوب على الظرفية الزمانية. لماذا؟ لكونه نائبا عن المضاف إليه، يعني أقيم مقام ليس نائب المضاف إليه، أقيم مقام الظرف الزماني فانتصب انتصابه. صمت بعض اليوم، بعض هذا في هذا التركيب نقول منصوب على الظرفية الزمانية. بحثت عنك كل المكان أو كل مكان، نقول كل في هذا التركيب ظرف مكان. إذن قوله ما، هل المراد به اسم الزمان أو اسم المكان وضعا، يعني ما كان من جهة لغة العرب في وضع هذه الكلمة دالة على الزمان أو دالة على المكان، أو يشمل الأسماء التي عرض عليها الزمان أو المكان؟ نقول هذا فيه احتمال، فيه احتمال. من أطلق الظرف الزماني أو المكان حقيقة على النائب أدخله في التعريف، مثل المفعول المطلق هناك، هل هو خاص بالمصدر أم أنه يشمل النائب؟ قل بعض النحاة يرى أنه يشمل فيدخله في الحد، وبعض يرى أنه لا يشمل فيخرجه من الحد. إذا هنا يحتمل أن ما يقصد بها اسم الزماني، يعني اللفظ الدال على الزمان وضعا، مثل وقت وساعة وحين، هذه وضعتها العرب دالة على زمان. لكن هل وضعت العرب كل يوم أو كل اليوم كل هذا دالا على الزمان؟ لم تضعه، وإنما كل وبعض دائما يفسران بالمضاف إليه، قد يكون دلالتهما على المعنى، قد يكون دلالتهما على الزمان، وإنما تنظر في المضاف إليه ويفسران به. إذا ما نقول يشمل اسم الزمان وضعا أو حكما، ويشمل اسم المكان وضعا أو حكما. ما سلط عليه عامل، سلط المراد بالتسليط هنا المقتضى، يعني كون اسم الزمان أو اسم المكان منصوبا. التسلط هنا المراد به كونه منصوبا، لأنه لا بد في الظرف أن يكون منصوبا، فإن لم يكن منصوبا فلا يسمى ظرفا في اصطلاح النحاة. إذا ما سلط عليه عامل، يعني ما تسلط عليه عامل فنصبه على أنه ظرف له. عامل هذا مبهم، وسبق حد العامل أنه ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو خفض، وسيأتي الكلام على العامل في الظرف. ما سلط عليه عامل، بعض النحاء اشترط اضطراد، لأن قوله على معنى فيه هذا متعلق بسلط. ما سلط عليه عامل على معنى فيه، على معنى جار مجرور متعلق بقوله سلط، يعني نصب الظرف على معنى فيه. اشترط بعضهم أن يكون هذا التسلط أو التسليط مضطردا، يعني لا يختص به فعل دون آخر. كلما وجد هذا الظرف الزماني أو المكاني منصوبا فهو على معنى فيه، فإن وجد الظرف الزماني، فإن وجد اسم الزمان أو اسم المكان منصوبا لا على معنى فيه فلا يسمى ظرفا عند النحاة. والمقصود بالاضطراد هنا أنه كلما وجد هذا الاسم الزماني أو المكاني منصوبا فهو على معنى فيه، ومقصود بهذا إخراج ظرف المكان المختص. يعني إذا قيل لماذا ذكر النحاة باضطراده، لأن ابن مالك اشترطه، قال الظرف وقت أو مكان ضمن فيه باضطراده، إذا اشترط الاضطراد. ما مقصوده بهذا القيد؟ نقول لإخراج أن الظرف المكاني المختص، لأن الأصل فيه أنه لا يجوز أن ينصب، وإنما الواجب جره بفيه ظاهرا. سمع من لغة العرب دخلت الدار، سكنت البيت، نزلت البلد، هذه الأفعال الثلاثة دخل وسكن ونزل كلما وجد معها ظرف مكاني مختص فهو منصوب، وهو منصوب أيضا على إضمار فيه. لكن هل كلما وجد الدار ووجد البيت والبلد كان منصوبا على إضمار فيه؟ الجواب لا، لأنك تقول دخلت الدار ولا يصح أن تقول صليت الدار، تقول دخلت الدار، هكذا سمع من كلام العرب، ولا يصح أن يقاس عليه يقاس صليت الدار، مع أنه على معنى فيه، لأن الدار صار ظرفا ومستقرا للصلاة. هل يصح أن يقاس صليت الدار؟ نقول لا. هل المعنى هنا على معنى فيه؟ أقول على معنى فيه. لماذا؟ لأنه يجب في هذا التركيب أن يقال صليت في الدار، لابد أن تظهر فيه، لأن القاعدة أن ظرف المكان المختص يجب أن يجر بفيه ظاهرة، فإذا سمع النصب مع عدم فيه ظاهرة فهذا يوقف على السماع ولا يقاس عليه. إذا باضطراد المقصود به إخراج الظرف المكان المختص، نحو دخلت الدار، سكنت البيت، نزلت البلد، هذه سمعت من لغة العرب منصوبة به على معنى، أو تسلط عليها العامل على معنى فيه، لكن ليس في كل تركيب، وإنما في هذا التركيب على سبيل الخصوص. أما ظرف الزمان وظرف المكان لابد أن يتسلط عليها كل عامل، البيت لم يتسلط عليه العامل على معنى فيه إلا بدخله، أما صلى فلا يتسلط عليه على معنى فيه. وبعضهم أسقط هذا الشرط، لماذا؟ لأن إعراب هذه الألفاظ الثلاثة البيت والدار والبلدة إعرابها أنها مفعول به حقيقة أو على التشبيه، والمفعول به هل سلط عليه العامل على معنى فيه أو على أنه واقع عليه، على أنه واقع عليه، إذن خرج بقوله على معنى فيه. ويستثنى من الاضطراد نوعان، يستثنى من الاضطراد نوعان. النوع الأول ما صيغ من مصدر عامله، سيأتينا أنه أن الظرف المكاني المبهم أو المختص يكون منه ما وافق عامله في اللفظ، مثل جلست مجلس زيد، مجلس زيد هذا لا على معنى فيه، سلط عليه العامل لا على معنى فيه. النوع الثاني المقادير، سرت ميلا، هل نقول سرت في ميل؟ لا يصح. إذا يستثنى تسليط العامل على الظرف ونصبه على أنه على معنى فيه أمران، وهو الأول ما صيغ من مصدر عامله، الثاني المقادير، وسيأتي مزيد بيان. ما سلط عليه عامل على معنى فيه، على معنى فيه هذا قلنا متعلق بقوله سلط، يعني ظرف الزمان وظرف المكان لا يكونان منصوبين إلا إذا تضمنا معنى فيه، يعني التركيب يرشد ويشير إلى معنى فيه لا على لفظها. فإذا قلت مثلا صمت يوم الخميس، صمت يوم الخميس، يوم هذا نقول ظرف زماني سلط عليه العامل وهو صمت صام، وقع فيه الحدث وهو الصيام، يوم الخميس هذا صار ظرفا ووقع فيه الصيام، كالماء في الكوز، كالماء في الكأس، فاحتواء اليوم للصوم كاحتواء الكأس للماء، إذا وقع فيه وحصل فيه. المعنى الملاحظ الذي يرشد إليه يوما ما هو؟ الظرفية. ما معنى الظرفية؟ دخول شيء في شيء أو استقرار شيء في شيء. زيد في الدار، زيد استقر في الدار، الدار ترى ماذا؟ كالظرف لي لزيد، والظرف هو الاحتواء فهو محتو له. إذن اليوم هذا دل على معنى فيه لا على لفظها، دل على معنى فيه لا على لفظها. ما معنى فيه هنا؟ الظرفية. ما المراد بالظرفية؟ الاستقرار. ما معنى الاستقرار؟ كون الشيء داخلا في شيء آخر. فهنا الصوم داخل في أثناء اليوم، لأن اليوم محتو له، لا يجوز أن يكون الصوم أقل من يوم، وليس من السنة أن يزيد على اليوم، لا يكون أقل وليس من السنة أن يزيد على اليوم. إذا صار اليوم ظرفا للصوم، فنقول هنا صمت تسلط على اسم الزمان وهو يوم، ونصبه على أنه ظرف زمان، وهذا الظرف ظرف الزمان متضمن لمعنى فيه لأنه صار ظرفا للصيام، احترازا من اسم الزمان واسم المكان إذا نصبا ولم يتضمنا معنى فيه. لقلت يوم العيد يوم المبارك، يوم العيد يوم المبارك، يوم هذا يوم العيد على معنى فيه؟ لا. هل تسلط العامل على يوم المبارك على معنى فيه؟ إذن هل هو ظرف زمان؟ كيف لا؟ لا، ليس ظرف زمان. ظرف الزمان لا بد أن يتسلط العامل عليه على معنى فيه، فيكون الظرف الذي نصب بهذا العامل كالوعاء، كالوعاء. صمت يوم الخميس، يوم هذا ظرف للصيام. هل يوم العيد يوم المبارك، هل البركة ظرف لي يوم العيد؟ لم تكن ظرفا له. هل تسلط الابتداء على المبتدا على معنى فيه؟ لم يتسلط عليه على معنى فيه. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، إنا نخاف من ربنا يوما، يوما هذا منصوب وهو اسم زمان، هل نقول هو ظرف زمان؟ لا، لأنه لم يتسلط عليه العامل على معنى فيه، وإنما إعرابه مفعول به. واتقوا يوما، اتقوا يوما، لأن الذي يتقى هو نفس اليوم. انظر الفرق، لو قيل أن النصب هنا على معنى فيه لصار هذا إبطال للشريعة من أصلها. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، لماذا؟ لأنه أمر بإيجاد التقوى في ذلك اليوم، إذن لا نتقي الوعد، هذا نسخ، ولكن المراد اتقوا نفس اليوم، نفس اليوم متقى. إنا نخاف من ربنا يوما، المخوف هو نفس اليوم، هل الخوف يقع في ذلك اليوم كما وقع الصيام في يوم الخميس؟ نقول لا. اتضح الفرق؟ إذن هل كل اسم زمان يكون ظرف زمان؟ السؤال: هل كل اسم زمان يكون ظرف زمان؟ لا. ما العلاقة بينهما؟ كل ظرف زمان اسم زمان، كل ظرف زمان اسم زمان ولا عكس. لماذا؟ لأن صمت يوم الخميس يوم هذا اسم زمان، لأنه لفظ دال على الزمان وهو ظرف، لأنه تسلط عليه العامل على معنى فيه. واتقوا يوما، يوما هذا اسم زمان لأن مدلوله الزمان. وهل تسلط عليه العامل على معنى فيه؟ لا، إذن ليس ظرف زمان. واضح؟ جلست أمام الأمير، أمام هذا ظرف مكان، ظرف مكان. جلست فعل فاعل، أمام هذا ما هو أمام إلى مقتطع الأرض، أمام هل هو على معنى فيه؟ هل هناك ظرفية واستقراء؟ ما هو الأمام؟ الذي أمام، أنت الآن جالس أمامي، جالس أمامي، جلوسك استقر وصار داخلا في شيء هو الموصوف بالأمام. إذن تكون التركيب هنا على معنى فيه. جلست أمام الأمير أو جلست أمامك، أمام هذا صار ظرفا لحلول الحدث وهو الجلوس، فيكون هنا التقدير على معنى فيه، على معنى فيه. جلست مكانك، مكانك هذا نقول ظرف مكان. لماذا؟ لأن العامل تسلط عليه على معنى فيه، فاجتمع دلالة اللفظ على المكان مع تسلط العامل على معنى فيه. لو قيل مكانك مكان حسن، مكانك مكان حسن، مكانك هذا مبتدا مرفوع بالابتداء، مكان حسن هذا خبر مرفوع بالمبتدا، هل تسلط الابتداء على المبتدا على معنى فيه؟ لا. هل تسلط المبتدا على خبره على معنى فيه؟ لا. إذن هذا نقول اسم مكان وليس ظرف مكان. لماذا اسم مكان؟ لأن مدلوله من جهة اللغة ما هو المكان، وظرف مكان وليس ظرف مكان لأنه يعني تسلط العامل عليه لا على معنى فيه. ومتى يكون اسم المكان ظرف مكان؟ إذا تسلط العامل عليه على معنى فيه، فكان ظرف المكان مستقرا وشيئا داخلا فيه غيره. إذن هل كل اسم زمان ظرف زمان؟ هل كل اسم مكان ظرف مكان؟ نقول لا، قد يدل اللفظ من جهة الوضع العربي على المكان وليس ظرف مكان لأنه لم يتسلط عليه العامل على معنى فيه، وقد يكون اللفظ دالا على الزمان وليس ظرف زمان لأن العامل تسلط عليه على ليس على معنى فيه. الله أعلم حيث يجعل رسالته، هذا مثال لما تسلط عليه العامل لا على معنى فيه. حيث هذه ظرف مكان، هل هي لا نقول ظرف مكان، اسم مكان، اسم مكان هذا تلقين، اسم مكان هل هو ظرف مكان؟ نقول لا. لماذا؟ لأنها مبنية على الضم في محل نصب مفعول به والعامل فيه محذوف. يعلم الله أعلم، أعلم هذه ما تنصب مفعولا به، وإنما دلت على العامل وهو يعلم، الله يعلم حيث يجعل رسالته. نقول الله يعلم نفس المكان والموضع الذي يصلح أن يكون محلا للرسالة، أليس كذلك؟ هو هذا المعنى، الله يعلم حيث يجعل رسالته، الله يعلم نفس الموضع والمكان الذي يصلح للرسالة. إذا صارت مفعولا به وليست وليس ظرفا، صارت مفعولا به وليس ظرفا. ابن قاسم رحمه الله علق على هذه الآية: الله أعلم حيث يجعل رسالته، قال أصلا وفرعا، أصلا وفرعا. ما المراد؟ الأنبياء وورثتهم. أصلا الله أعلم حيث يجعل رسالته وهم الأنبياء والرسل، وفرعا الذين هم ورثة الأنبياء. فالصفاء كما يكون في الأصل يكون أيضا في الفرع. ما سلط عليه عامل على معنى في، نقول هذا القيد أيضا أخرج بقية المفاعيل. لماذا؟ لأن تسليط العامل على المفعول به لكونه واقعا عليه لا فيه، وتسليط العامل على المفعول لأجله لكونه واقعا علة له لا فيه، وتسليط العامل على المفعول المطلق لأنه نفسه لا واقعا فيه. من اسم زمان أو اسم مكان مبهم، هذا فيه إشارة إلى اسم زمان أو اسم مكان مبهم، هذا قلنا من بيانية بينت ما. ومراد الناظم مراد ابن هشام رحمه الله حصر التعريف في ما دل عليه من جهة الوقف، يعني ما عرض عليه لفظ الزمان معنى الزمان أو معنى المكان الذي ينوب عن ظرف الزمان أو ظرف المكان ليس داخلا في الحد، لأنه نص بمن البيانية على هذا. من اسم زمان أو اسم مكان مبهم، هذا فيه إشارة إلى أن اسم الزمان يقبل النصب على الظرفية سواء كان مختصا أو مبهما، لأن اسم الزمان يكون مختصا ويكون مبهما. مبهما هو الذي يدل على زمان غير معين، ليس له أول ولا آخر، لحظة، ساعة، وقت، حين، هذه ألفاظ مدلولها الزمان، هل لها أول وآخر؟ لفظ وقت مدلوله الزمن، هل له أول وآخر؟ ليس له أول ولا آخر، ليس له أول ولا آخر. هل لفظة حين لها أول وآخر؟ ليس لها أول وآخر، معناها تدل على الزمن. نسمي هذا اسم زمان مبهما، اسم زمان مبهما، يعني ليس له من جهة الوضع العربي دلالة على أول ولا آخر، وإنما يدل على زمن غير معين. النوع الثاني المختص، وهو ما دل على قدر من الزمن المعين، يعني له أول وله آخر، مثل الليل، النهار، صباح، المساء، نعم، أسماء الشهور، أسماء الأيام، أسبوع، شهر. كذلك منه على الصحيح المعدود كيومين وأيام وشهرين وشهور، يعني سواء كان مثنى أو مجموعة، لأن بعضهم يرى أن التقسيم ثلاثي: اسم زمان مبهم، اسم زمان مختص، اسم زمان معدود. والصحيح أن المعدود داخل في المختص، والاختصاص سبق أنه يكون بواحد من ثلاثة أمور: إما أن يكون بالعالمية كرمضان، رمضان قلنا هذا اسم زمان ودل على معين، وجهة الدلالة هنا كونه عالما على الشهر المعروف. كذلك أن يكون موصوفا: صمت يوما طويلا أو يوما شديدا، فنقول يوما هذا نكرة، هل هو مختص أو مبهم؟ نقول مختص، ووجه كونه مختصا وصفه. كذلك إذا أضيف: صمت يوم الخميس، يوم مضاف والخميس مضاف إليه، نقول هذا مختص ووجه اختصاصه كونه مضافا. ضبط ابن هشام رحمه الله معرفة المختص والمعدود بأن ما كان جوابا لمتى فهو مختص، وما كان جوابا لكم فهو معدود، وما لم يكن جوابا لمتى ولا كم فهو مبهم، فهو مبهم. إذن من اسم زمان نقول يشمل المختص والمبهم، إذا كل من نوعي اسم الزمان صالحا أن يكون ظرف زمان. صمت حينا، صمت وقتا، نقول وقتا هذا ظرف زمان نوعه مبهم، هل هو صالح أن ينصب على الظرفية؟ نقول نعم. صمت يوم الخميس هذا مختص، صمت يومين، صمت رمضان، صمت شهر رمضان، هذا نقول مختص ينصب على الظرفية كما نصب حينا ووقتا ودهرا وساعة. النوع الثاني قال من اسم زمان أو اسم مكان مبهم، إذا اسم المكان يجري مجرى اسم الزمان لكونه مختصا ومبهما، يكون مختصا ويكون مبهما. المختص هنا ما له أقطار تحويه، يعني لفظ يدل على قطعة من الأرض معلومة لها أقطار، لها حدود، لها هيئة، لها شكل، لها أول وآخر، لها أطراف، نقول هذا مختص، كالدار والمسجد والبيت والبلد، نقول هذه لها أقطار تحويها، لها حدود، نسميه ظرف مكان مختصة. وظرف المكان المبهم هذا كالجهات الست، ليس لها أقطار تحويها، أمام وخلف ويمين وشمال، هذه ليس لها، أمام كل ما هو أمد البصر إلى نهاية الأرض، وخلف هذا كل ما كان وراءك إلى نهاية الأرض، ويمين نفس الكلام، ويسار نفس الكلام، إذن ليس لها أقطار تحويها. الذي ينتصب على الظرفية المكانية هو الظرف المبهم، وهذا سيأتي له ثلاثة أنواع. الظرف المبهم، الظرف المختص لا يجوز نصبه على الظرفية المكانية، بل يتعين أن يكون مجرورا بفي إلا في موضعين، إذا كان الفعل دخل أو سكن أو نزل، فإن العرب التزمت نصب كل ظرف مكان مختص مع هذه الأفعال الثلاثة، ولا يقاس عليها غيرها. الثاني لفظة أو كلمة الشام مع ذهب، ذهبت الشام، ذهبت الشام، أيضا مكة مع توجه، زادها بعض توجهت مكة، توجهت مكة، هذان النوعان فقط اللذان يسمعان ولا يقاس عليهما فقط. وفي إعرابها خلاف بين النحاة، يعني ماذا نعرف دخلت البيت، ذهبت الشام، توجهت مكة؟ المشهور عند المحققين أنها تنصب على الظرفية لكن شذوذا لا قياسا، فنقول دخلت فعل فاعل، البيت هذا منصوب على الظرفية المكانية شذوذا. لماذا شذوذا؟ لأن الأصل الذي ينصب على الظرفية المكانية أن يكون مبهما، وهذا مختص، والأصل فيه أنه لا ينصب على الظرفية، ولكن أجري مجرى المبهم، عمل معاملة المبهم، هذا الوجه الأول. الثاني أن ينصب على المفعول به حقيقة، دخلت البيت، سكنت الدار، تقول هذا مفعول به منصوب والعامل فيه ما سبقه. الثالث النصب على التشبيه بالمفعول به، التشبيه بالمفعول به، إجراء للقاصر مجرى المتعدي، إجراء للقاصر مجرى المتعدي. الرابع النصب على نزع الخافض، وهذا اختيار ابن مالك رحمه الله، لكن المشهور والذي نسب للجمهور أنها منصوبة على الظرفية شذوذا، وصححه ابن الحاجب رحمه الله. إذن هذا النوع نقول يخرج معنا ولا يدخل في باب الظرف، لأن العرب التزمت أن كل لفظ أو كل اسم مكان مختص أنه يجر بفي ظاهرة، وما نصب على الظرفية دون جره بفي ظاهرة نقول هذا مسموع يحفظ ولا يقاس عليه. قال من اسم أو اسم مكان مبهم، إذا ما هو الذي ينصب على الظرفية المكانية من اسم المكان؟ نقول ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع، الأول المبهم، والثاني المقادير، وبعض ما ادخلها في الأول جعل المقادير من المبهمات، الرابع ما صيغ من مصدر عامله، هذه ثلاثة أنواع هي التي تنصب على الظرفية المكانية. المبهم المقصود به الجهات الست، الجهات الست، وراء وأمام ويمين وشمال وفوق وتحت، وكل ما دل على هذه المعاني، هي ليست خاصة بست ألفاظ، وإنما سميت ستا باعتبار الكائن، أنت الآن موجود، الحدود التي حولك ستة أشياء، فوق وتحت وأمام وراء ويمين وشمال، لذلك سميت ستا، وإلا هي أكثر، ذات اليمين وذات الشمال هذا داخل فيها أيضا، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، نعم أيضا، وفوق كل ذي علم عليم، فوق هذه من ظروف المكان المبهمة، وفوق كل ذي علم عليم، قد جعل ربك تحتك سريا، تحت هذا أيضا من ظروف المكان، أيضا عند ولدى ولد هذه، وتلقاء ويمنة ودون، كل ما دل على إبهام يلحق بالجهات الست، المقصود أن الجهات الست تقييدها بالست هذا من باب الغلبة، كل ما كان فيه إبهام وليس فيه تعيين وتحديد وهيئة محسوسة نقول هو ملحق بالجهات الست وداخل في المبهمات. إذا هو فوق كل ذي علم عليم، نقول فوق هذا منصوب على الظرفية المكانية، متعلق بمحذوف واجب الحذف لوقوعه خبرا مقدما عن المبتدأ. وفوق كل، فوق مضاف، وكل مضاف إليه، ذي كل ذي، فوق كل ذي، كل ذي ليش فصل، كل مضاف وذي مضاف إليه، ذي مضاف وعلم مضاف إليه، عليم هذا مبتدا مؤخر. إذا فوق نقول هذا منصوب على الظرفية المكانية، والناصب له محذوف وجوبا لكونه خبرا لمبتدأ متقدم. واضح؟ الثاني المقادير، وهل هي مبهمة أو معلومة؟ هذا فيه نزاع بين النحاة، لذلك جعلته قسما منفكا عن سابقه. لكن جمهور النحاة على أنها داخلة في المبهم. لماذا؟ سبب الإشكال أنها من جهة المقدار معلومة، من جهة المقدار معلومة، ومن جهة الصفة والمحل مجهولة، فتنازعها العلم والجهل. إذا قلت ميلا وكيلا وغلوة وبريدا وفرسخا، هذه هي المقادير التي يقدر بها أسماء المسافات، التي يقدر بها المسافات. الفرسخ معلوم المسافة أو ليس معلوما؟ إذا قلت سرت فرسخا، فرسخا معلوم المسافة، له أول وله آخر، إذا من جهة المسافة هو معلوم. لكن هذا الفرسخ من أي أرض؟ مجهول أو معلوم؟ مجهول. إذا تنازعه أمران، فلذلك يقولون معلومة المقدار مجهولة الصفة، معلومة المقدار مجهولة الصفة، لأن البريد معلوم له حدود، والميل معلوم، والفرسخ معلوم، والغلوة أيضا معلومة، كلها مسافات مثل الكيلو ونحوها. فنقول هي من جهة المسافة والعدد معلومة، ومن جهة الصفة مجهولة، من جهة الصفة مجهولة. النوع الثالث ما صيغ من مصدر عامله، ما صيغ من مصدر عامله. وسبق أن المقادير تستثنى من الاضطراد، يعني نصبها أو تسلط العامل عليها لا على معنى فيه. انتبه لهذا، المبهمات لابد أن يتسلط عليها العامل على معنى فيه، وهنا هل تسلط عليها العامل على معنى فيه؟ سرت فرسخا، لا، لم يتسلط عليها العامل على معنى فيه. كذلك الاضطراد من جهة الفعل، هل كل فعل ينصب المقادير؟ الجواب لا، بل يختص بأفعال السير أو الأفعال التي تدل على حركة، أما الأفعال التي لا تدل على الحركة فلا تتسلط على المقادير. تقول سرت فرسخا، السير هذا متحرك متنقل حركة، هل يصح أن تقول نمت فرسخا، قعدت ميلا؟ لا يصح. إذن قعدت هذا لا يتسلط على المقادير. لماذا؟ لكونه لا يدل على حركة. إذن يستثنى في المقادير أمران، أنها ليست على معنى فيه، الأمر الثاني لا ينصبها إلا أفعال الحركة والسير، فيقال سرت فرسخا وسافرت ميلا أو بريدا، ولا يصح أن يقال رقدت ميلا أو قعدت وجلست فرسخا. الثالث ما صيغ من مصدر عامله، وهذا المقصود به ما كان على وزن مفعل أو مفعل من أسماء الزمان والمكان. كل ما كان على وزن مفعل أو مفعل ودل على الزمان، كان مدلوله الزمان أو المكان، وتسلط عليه عامل من لفظه، انتصب على الظرفية المكانية. مثل ماذا؟ جلست مجلس زيد، جلست مجلسا، الأول مختص والثاني مبهم، الأول مختص والثاني مبهم. تقول جلست مجلس زيد، مجلس هذا على وزن مفعل، وهو ملاق لمصدر عامله. ما عامله؟ جلست، جلست ومجلس، مجلس مشتق من الجلوس، وجلست مشتق من الجلوس، إذا اتفقا في المصدر. يشترط في هذا ما صيغ من مصدر عامله أن يكون موافقا له في المادة والحروف الأصلية، فإن تخلف عنه، يعني كان على وزن مفعل أو مفعل ولم يوافق مصدر عامله في الحروف وإن وافقه معنى وجب جره بفيه. قعدت مجلس زيد، هذا لا يصح، وإنما يجب أن تقول قعدت في مجلس زيد. لماذا؟ لأن مجلس وإن كان مفعل وهو اسم مكان إلا أنه لم يوافق مصدر عامله في الحروف. قعدت مجلس لا يصح، يجب أن يقال قعدت في مجلس، جلست مجلسا، قعدت مقعدا، أو قعدت مقعد زيد. هنا يجب النص على الظرفية المكانية، وأن كنا نقعد منها مقاعد، نقعد مقاعد، مقاعد هذا منصوب على الظرفية المكانية. هل هو على وزن مفعل؟ مفاعل، نعم. إذن يكون مفردا ويكون جمعا. مقاعد هذا منصوب على الظرفية المكانية لأنه على وزن مفعل، على وزن مفعل. إذن النوع الثالث الذي ينصب على الظرفية المكانية أن يكون على وزن مفعل أو مفعل دالا على الزمان أو المكان، عفوا دالا على المكان فقط، دالا على المكان، لأن الكلام في اسم المكان الذي ينتصب على الظرفية المكانية، أن يكون على وزن مفعل أو مفعل دالا على المكان، بشرط أن يكون موافقا لمصدر عامله في الحروف الأصلية مشتركا معه، وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع، لابد أن يتفقا. مفعل ومفعل في اللغة يأتي اسم زمان ويأتي اسم مكان، متى نقول مفعل ومتى نقول مفعل؟ نقول مفعل بفتح العين والميم وإسكان ما بينهما في ثلاث مسائل. الأول أن يكون مضارع فعله مفتوحا، الثاني أن يكون مضموما، الثالث أن يكون معتلا، أن تكون لامه معتلا. إذا كانت عين مضارعه مفتوحة مثل ماذا؟ يلعب، تقول فيه ملعب، أليس كذلك؟ يلعب على وزن يفعل، عين مضارعه لعب يلعب، عين مضارعه مفتوحة. تقول في اسم الزمان واسم المكان على وزن مفعل بفتح العين، إذن هو ملعب، ذهب يذهب بفتح العين، إذن مذهب. أو مضمومة، عين مضارعه مضمومة، نصر ينصر يفعل منصر، خرج يخرج مخرج، قعد يقعد مقعد. الثالث أن تكون لامه معتلة، رمى يرمي، هذا فعل مضارع لامه معتلة، اسم الزمان واسم المكان مرمى على وزن مفعل، سعى يسعى مسعى على وزن مفعل. إذن اسم الزمان واسم المكان يكون على وزن مفعل بفتح العين في ثلاثة صور. أولا أن تكون عين مضارعه مفتوحة، لعب يلعب ملعب، ذهب يذهب مذهب. الثاني أن تكون عين مضارعه مضمومة، قعد يقعد مقعد. الثالث أن تكون لامه معتلة، رمى يرمي مرمى، سعى يسعى مسعى. يأتي اسم الزمان واسم المكان على وزن مفعل بكسر العين وفتح الميم وإسكان ما بينهما في صورتين. هنا قلنا مفتوح العين والمضموم بقي مكسور، إذن ما كانت عين مضارعه مكسورة، جلس يجلس مجلس. الثاني ما كان من باب وعد، وعد هذا لو نظرت فيه مثال واوي، ما كانت فاؤه واوا ولامه صحيحة وتحذف في المضارع، ثلاثة أشياء في وعد، تقول واوي مثال واوي، يعني فاؤه وعد ولامه صحيحة ليست معتلة الدال. ثالثا هذه الواو تحذف في المضارع، وعد يعد، أصلها يوعد على وزن يفعل، يوعيد. الواو إذا وقعت بين عدوتيها الياء والكسرة وجب حذفها، وعد يوعيد هذا الأصل، لأنك تقول تزيد حرف المضارعة على الماضي هذا الأصل، قام يقوم، يبقى الحرف الأول كما هو وتزيد حرف المضارعة يقوم، وعد يوعد يوعد هذا الأصل. لكن لما وقعت الواو بين عدوتيها الياء سبقتها بالياء ثم انكسرت الياء وجب حذفها، يوعد تقول موعد على وزن مفعل، وضع يضع موضع موضع على وزن مفعل، وضع يضع يضع عدة تصريفية فتحة الضاد، يوضع الأصل، حذفت الواو ولامه صحيحة وهو واوي مثال واوي، تقول يا موضع على وزن مفعل. إذن يأتي اسم الزمان واسم المكان على وزن مفعل بكسر العين في موضعين، إذا كانت عين مضارعه مكسورة جلس يجلس مجلس، والثاني أن يكون من باب وعد يعد موعد. الذي يميز اسم الزمان عن اسم المكان هو القرائن، تقول هذا مرمى زيد، يحتمل مرمى زيد يعني وقت رميه، ويحتمل أنه مكان رميه، لأن مرمى هذا يستعمل اسم زمان واسم مكان. ما الذي يميز هذا عن ذاك؟ نقول قرائن. فإذا قلت هذا مرمى زيد يحتمل أنه مرمى زيد يعني وقت رميه، ويحتمل أنه مكان رميه، هذا ملعب زيد يعني وقت لعبه أو مكان لعبه، وهلما جرى. إذا قرينة هي التي تميز هذا عن ذاك. هذا من الثلاثي مفعل ومفعل، أما من غير الثلاثي كاسم المفعول، واسم المفعول إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل آخره، تقول مستخرج، هذا يحتمل اسم المكان واسم الزمان، تقول أيضا مستعاد، هذا يحتمل اسم الزمان ويحتمل اسم المكان. إذا مكان على مكان ثلاثيا يأتي على مفعل ومفعل بالضوابط السابقة، ومكان زائدا على ثلاثة الأحرف يأتي على زينة اسم المفعول، يعني ضم إبدال حرف المضارع ميما مضمومة وفتح ما قبل آخره. إذا ما حد الضرب؟ الذي لا يعرف نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.